حبك صعب يتعوض سهر لك ليلة ما غمض ايد اللي تشربك ماي هاي اليد ما تنعض لحبك صعب يتعوض سهر لك ليلة ما غمض ايد اللي تشربك ماي هاي اليد ما تنعض وفن قبل عامين ترفاك وتبوق قلب المعلن لك سلامه روح تراني طيب النفس ما باك حكم منطقة ما عاد ينفع نظامه لا تقول وش صابك ولا قول وش جاك حسابنا وياك يوم القيامة فهقني وانت حظك تعداك وفكرك غلبني وادعي بالفهامة عنيت نفسي يوم حظي تمناك يوم ولوفا يمك لبس العمامة مديت يمناية ومديت يسراك كني عدولك وتبغى انتقامة ما تنبه يوم انت خويت وياك لا تنبه عيشي فلنا ودامة لا تنبه صوت مع الليل ناداك يسري لجل شوفك ويترك منامة بالله قل لي من بذل طبع رباك خلاك خايل الفا والشهامة عليك نظم واتحسر طار طلع براسي شيب بيك الدعم ما غير يا بس يا هرب الله كنت تسهر عليك